أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذهب

السماوات والأرض وما

فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب إله إلا هو يحيي